ما هو النفاق؟ النفاق ان تظهر للناس خلاف ما تبطن. اسمع معي الى ما قاله مولانا تبارك اسمه في الحديث القدسي الجليل، يقول: لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر. نعم، فبي حلفت لو تيحنهم فتنة تدع الحليم فيهم حيران، أبي يغترون أم علي يجترئون. النفاق يلقاك يقسم أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب. يسقيك من طرف اللسان حلاوة، ويروغ منك كما يروغ الثعلب. كم من صاحب يلقاك عناقا ويقسم لك بالله انه لا يطيق لك فراقا. ملك كريم في مظهره، شيطان رجيم في مخبره. اذا لقيك بوجه ابي بكر وقلب ابي لهب. ايها السادة الاعزاء، النفاق ثلاثة اقسام: نفاق في العقيدة، ونفاق في السلوك، ونفاق في العبادة. اما نفاق العقيدة فان يظهر الاسلام ويضمر الكفر في قلبه، والامثلة على ذلك كثيرة لا تكاد تحصى وتوشك الا تستقصى. قلبه مليء بالكفر ولسانه ينطق بالشهادتين، وكان على رأس هذه الفرقة كبير المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول. اقسم بالله وقال: ان رجعت المدينة لأخرجن منها محمدا ذليلا وانا العزيز. واذا بصبي من صبيان المسلمين يسمى زيد بن الارقم، لم تتجاوز سنه 10 سنين، يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله عبد الله بن ابي. قال له: يا رسول الله، ان عبد الله بن ابي بن سلول اقسم قائلا: لئن رجعت الى المدينة لأخرجن منها محمدا ذليلا وانا العزيز. واذا بكبار الصحابة ينهرون الصبي ويقولون: يا رسول الله، لعل الامر قد اختلط عليه، اتسمع كلام صبي صغير؟ قال زيد بن الارقم: فذهبت الى بيتي ومن شدة المرض كأنني احمل جبال الارض على رأسي. واذا برسول الله يطرق علي بابي فقلت من الطارق؟ فقال انا محمد رسول الله. افتح يا زيد فان الله صدقك من فوق سبع سماوات. افتح يا زيد فان الله صدقك صدق اذنيك من فوق سبع سماوات. ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ لقد اعلنت السماوات حالة الطوارئ. واذا بسفير الانبياء وكبير امناء وحي السماء الامين جبريل يجوب الافاق ويطوي باجنحته السبع السباق بقول الله تبارك وتعالى. يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ماذا حدث؟ قالوا له يا عبد الله ان امرك قد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعالى ليستغفر لك رسول الله. قال والكبر يملأ رأسه الذي عشش فيه الشيطان، فباب النفاق وفرخ الكفر. انا اذهب الى محمد ليستغفر لي؟ لن يكون ذلك. واذا بالامين جبريل وانزل. واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. ماذا حدث؟ الا تعلمون ايها الاخوة الاعزاء ان لعبد الله بن ابي بن سلول ولدا اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن ابي ابن سلول. كان ابوه كبير المنافقين وكان الولد من اقرب صحابة الرسول الى قلب رسول الله. واذا بالولد يقف على باب المدينة المنورة ويقول لابيه والله لن تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله. لا اله الا الله. والله لن تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدخلها ذليلا ورسول الله هو العزيز. الايمان الايمان صانع العجائب، الايمان صانع المعجزات، الايمان اذا باشرت بشاشته شغاف القلوب يكاد يجعل المستحيل ممكنا، يكاد يجعل الليل نهارا، ويكاد يجعل بحر الملح الاجاج عرضا فراتا سلسبيلا. الايمان. الايمان سر من اسرار الله. الولد يغلق ابواب المدينة في وجه ابيه لان ابوه اساء الى رسول الله. ويأتي الولد الى سيدنا محمد. وفي ادب وخلق يقول للرسول: يا رسول الله، بلغني انك اهدرت دم ابي واذنت في قتله. يا حبيب الله، ان كنت تريد قتل ابي فاذني انا بقتله، فوالله لو اذنت لي بقتله ما ترددت لحظة، ولا تأذن لغيري بقتل ابي، فانا لا اطيق ان ارى قاتل ابي فاقتله فيه، فاقول قد قتلت مؤمنا بمنافق. اذن لي انا. فماذا قال له الحبيب؟ أتدرون ماذا قال له الحبيب؟ قال له: يا عبد الله، ما أذنت لأحد بقتل أبيك، ومعاذ الله أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. أدب ورفعة. ان كان للاخلاق ركن قائم في هذه الدنيا فانت البالي. ان كان للاخلاق ركن قائم في هذه الدنيا فانت البالي. المجد والشرف الرفيع صحيفة جعلت لها الاخلاق كالعنوان. ما اذنت يا عبد الله في قتل ابيك، انما اذنت له ان يدخل المدينة. فاذن له عبد الله. ومع ذلك عندما قدم عبد الله ابن ابي كبير المنافقين ورئيس حزب النفاق، عندما قدم الى رسول الله اقسم بالله انه ما قال شيئا يؤذي رسول الله. اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، انهم ساء ما كانوا يعملون. اسمحوا لي ايها الاخوة الاعزاء ان انتقل الان بحضراتكم الى سيدنا محمد في مشهد اخر. عبد الله بن ابي ينام على فراش الموت، وابنه عبد الله الصحابي يأتي الى رسول الله: يا رسول الله، ان عبد الله ابن ابي على فراش الموت، وماذا تريد؟ اريد قميصك حتى اكفنه فيه، عسى الله ان يخفف عنه. هنا يعجز لساني وبياني وجناني وبناني. فأنا لو منحت ريشة من الجنة وأعطيت قدرة التصوير في التعبير وحلقت في آفاق الخيال الشاسعة ما استطعت أن أرسم الصورة الأخلاقية المحمدية الرفيعة. قميص رسول الله ليكفن فيه عبد الله الذي قال سأخرج محمدا من المدينة ذليلا وأنا العزيز، وليس الامر اقتصر على ذلك، بل انه قبل ذلك سب ام المؤمنين عائشة بالزنا، رماها بالزنا وهي الناسكة الحصان الحفيفة الطاهرة، عائشة اطهر من ماء السحاب، عائشة انصع من الغمامة في سمائها، براها الله من فوق سبع السماوات، من فوق سبع السماوات. إلا الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين. من هذه؟ اترمي من؟ اترمي من بالزنا؟ اتدري بنت من هي؟ اتدري زوج من هي؟ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، اولئك مبررون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. هل هناك اطيب من رسول الله؟ هل هناك اطيب من ام المؤمنين؟ عندما قال لها ابو بكر يا عائشة وبينه وبينها هذا الكلام، ان كنت فعلت هذا فاستغفر الله، فقالت له يا ابا بكر وهل انت فعلت ذلك يا ابا بكر؟ قال معاذ الله. قالت له فكيف ترضى لي مثل هذا يا ابتا؟ وبرها الله من فوق السبع الصداق. ايها السادة الاعزاء، ويمر شريط الذكريات عميقا وبعيدا. اعطي قميصي لابن ابي ليكفن فيه. خذ يا عبد الله قميصي وكفن فيك اباه. خذه. هذه هي الزعامة في اجلى معانيها. زعامة فوق الاحقاد، فوق المهاترات، فوق الحزازات، زعامة تطل من علو الى هذه الارض تنصر للناس وتقول لهم كونوا مع الناس كالشجر يرمونه بالحجر فيرميهم باطيب الثمر ويأخذ الابن القميص خير قميص لخير انسان عرفه العالم الرجل الذي اذا تحدث عنه التاريخ جفى على ركبتيه فاذا تحدثت عنه الدنيا تمرغت تحت قدميه ياخذ القميص ويكفن فيه اباه وياتي الى رسول الله ويقول له يا حبيب الله صل على ابي صلاة الجنازة ويستعد النبي للصلاة واذا بالعملاق الفارع عمر ابن الخطاب يقف في وجه رسول الله بين الرسول وبين نعش عبد الله ويقول له يا رسول الله لا تصل عليه فانه منافق ولكن بطل الانبياء يدفع عمر بيده بعيدا ويصلي على عبد الله واذا بالقرآن الكريم ينزل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا وتنزل الجثة في تراب الارض ويقوم النبي على القبر يستغفر الله لعبد الله بن ابي واذا بالقرآن ينزل ولا تقم على قبره واذا بالنبي يستغفر واذا بالقرآن ينزل استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين اتدرون ماذا قال سيدنا محمد بعد نزول هذه الايه قال والله لو علمت انني لو زدت على 70 لغفر لهم لزدت على 70 في سبيل ان يغفر لهم ولكن مضى قدر واغلق باب التوبة في وجه المنافقين الذين اضمروا الكفر واظهروا الاسلام واذا برسول الله ينادي على حذيفة بن اليمان كاتم اسرار الداخلية الاسلامية ويملي عليه 17 اسما من المنافقين ويقول له يا حذيفة من مات من هؤلاء بعدي فلا تصلوا عليه ويأخذ حذيفة الاسماء 17 واذا بامير المؤمنين عمر وهو خليفة خاصة المسلمين يذهب إلى بيت حذيفة ويقول له يا حذيفة أمعك أسماء المنافقين؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. فيقول عمر استحلفتك بالله هل تجد اسمي بين هؤلاء؟ عمر عمر يخشى على نفسه، عمر الذي قال له الحبيب ليبكين الاسلام على موتك يا عمر. يسأل أتجدني بين هؤلاء يا حذيفة؟ عمر الذي قال له الرسول ذات يوم أنت سراج أهل الجنة يا عمر. أأنا من هؤلاء؟ عمر الذي لما مات رآه عثمان في المنام بعد موته فساله ماذا قلت للملكين في القبر؟ قال له عمر لما اقعداني للسؤال سألتهما قائلا من ربكما؟ رجل كان يخاف من الله خوف من يعتقد ان النار لم تخلق الا له وحده. عمر كان يقول لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس يدخل الجنة الا واحدا لخشيت ان اكون انا ذلك الواحد. عمر عمر الذي كان لا ينام الليل وكان يحرص على دماء المسلمين وكان يصيح قائلا زوال الدنيا وما فيها اهون عند الله من قتل امرئ مسلم. ما ارسل الزخيرة ليقتل بها المسلمين، ما ارسلها، ما ارسل الجيوش الى اليمن، وما ارسل السلاح الى العراق. وفي كل يوم تطالعنا الانباء بموت المئات من ايران، من المسؤول عن موت كل واحد من هؤلاء؟ يا ايها المسلمون، يا ايها المسلمون، ما للقلوب اصبحت لا تخشع؟ يا ايها المسلمون، ما للعيون اصبحت لا تدمع؟ يا ايها المسلمون، ما للابدان اصبحت لا تسجد ولا تركع؟ يا ايها المسلمون، ما للنفوس اصبحت لا تشبع؟ يا ايها المسلمون، ما للدعاء اصبح لا يسمع؟ ماذا جرى؟ ماذا جرى؟ بلد يعتدي على اخر وكلاهما مسلم، كلاهما مسلم، وبدلا من ان نصلح تقف الامة العربية جمعاء لتزيد النار اشتعالا. نحن نمد بالذخيرة ودول البترول تمد العراق بالبترول وتزود الطائرات، والكل يقف ضد ايران المسلمة. لماذا؟ لان امريكا اصدرت امرها اليهم جميعا ان يفعلوا ذلك، ولا راد لما قالته امريكا ولا مبدل لحكمها، لاننا نسينا الواحد القهار، نسينا الله، نسينا الله، نسينا الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. عمر يسأل، يسأل حذيفة: أتراني بينهم يا حذيفة؟ فيقول له حذيفة: يا أمير المؤمنين، معاذ الله، أنت أحد العشرة المبشرين بالجنة. أيها السادة الأعزاء، عقارب الساعة تزحف من فوق رأسي، ولذا اجد حتما علي ان اعود بحضراتكم من هنالك، حيث تعريف النفاق واقسامه، الى هناك حيث الحبيب وعفوه وسماحته، الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، مكتوب على بابها: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها الاخوة الاعزاء، كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، ما كنت اتصور يوما من الايام ان يهاجم الاسلام بتلك الصراحة. ففي يوم السبت الماضي 18 من ابريل 1981، طلعتنا احدى المجلات القاهرية، اسمها حواء، ونحن نبرئ امنا حواء مما يكتب في تلك المجلة، لكنها اسماء لا مسميات لها، كالقبر حفته الظهور

ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الاسلام اخذ الحجاب من النصارى يا صاحبة القلم المسموم، والرسول يقول من تشبه بقوم حسر معهم. هل الاسلام ياخذ تعاليمه من اليهود ومن النصارى؟ ونبي الاسلام ينادي ويقول خالف اليهود والنصارى، والقرآن يقول ان الدين عند الله الاسلام. وهل الدين ناقص حتى يكمل نفسه من اليهود والنصارى؟ ألم تقرأي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ وحدوا من لا يغفل ولا ينام. حجاب المرأة المسلمة اخذ من راهبات الكنائس يا صاحبة حواء، واسلامنا يقول لنا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. ثم قالت ويا بئس ما قالت ان الحجاب كان خاصا بنساء النبي الحجاب كان خاصا بنساء النبي، فاذا كان خاصا بهن فلماذا يا فتيات تلبسن الحجاب؟